لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الزواج، الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مضطردة لا يشد عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر، صحيح، الأسلوب الذي أراده الله. استمرار الحياة، صح، تفرق. قال ان الاختيار من الله عز وجل معناه الاصطفاء، وده امر كوني، ده امر التكاثر، ده امر كوني، سواء كان في الحلال او في الحرام فهو ايه؟ تكاثر. الزوجية كل منهم زوج للاخر. يقول: بعد ان اعد كل الزوجين وهيئهما بحيث يقوم كل منهما بدور ايجابي في تحقيق هذه الغاية، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له. أنت شيخ الكلام هذا يرجح لفظ الاختيار ده مظبوط، بس إن هو ده ربنا اجتبى الزواج من بين صور التكاثر والمنقرة، يعني مش ده اللي قاله؟ مش متفق مع اللي قبليه. يقول: بل وضع النظام الملائم لسيادة الإنسان، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاهما وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا، وعلى إشهاد على أن كل منهما قد أصبح للآخر. وبهذا وضع الغريزة سبيلها المأمونة، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة أن تكون كلأ مباحا لكل راتع، ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة، فتنبت نباتا حسنا وتثمر ثمارها اليانعة. وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه. الأنكحة التي هدمها الإسلام، فمن ذلك نكاح الخدم. كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس، ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور في قول الله تعالى: ولا متخذات أخدان. الخدن صديق واحد، أو صديق يعني كل منهما صديق الآخر دون عقد الزواج. وهذا الأكثر انتشارا في أوروبا، رغم معرفتهم حاليا، يعني رغم معرفتهم بالزواج وتقنينهم له، إلا أن الأكثر انتشارا هو الإيه؟ هو الأخدان، إن كل منهم صديق للآخر ويتعاشرون معا دون رابطة الزوجية، وينفصلون أيضا دون فسخ هذه، دون فسخ رابطة الزوجية. إذا كان هذا موجودا، ما ظهر اللي هو البغاء، هذا يذمونه، وأما التي تتخذ خذلا فهو صديق في السر، وقد يعلم الجميع أن فلان صديق فلانة. ها؟ معظم أوروبا بلاد أوروبا كده، وللأسف يعني هناك علاقات تنتشر بين الشبان والفتيات في الجامعات والمدارس، ربما يعني يقول لك فلان بيحب فلانة، وقد يصل بعض ذلك إلى الفاحشة، والبعض في بعض بلاد الإسلام التي تأثرت بالغرب يعني كانوا يعني لا يعرفون أن هذا من الزنا، يعني إخوة في البوسنة بعد أن يعني حدث ما حدث وبدأ الكثير يرجعون إلى الدين بعد الأحداث، يعني كان الزنا عندهم اللي هو إيه البغاء، أما فلان صديق فلان ده ما يعتبرش إيه، ما كانواش يعرفوا إن ده زنا. ما يسمونهم أوروبا أصلا مبيحة للزنا من زمان. مسافحات أو مسافحين دون المعلنين بالزنا والفاحشة والبغاء، ومتخذات أخدان أو متخذي أخدان اللي هم أصدقاء. ممكن يكون شفت تفريق تاني برضو من السفاح ده، المرأة مرقع لعدد من الرجال. بالضبط، يعني عدد كبير كل منهم يعاشرها شخص واحد بس، ده بيبقى عندهم بيبقى بالضبط كده ان ده صداقة، يعني ما هياش لكل حد بس الواحد بس. هي البغية اللي بيدفع الصديقة بقى ده، لا مش كده، ده واحد بس ما يدفعش. صحيح، ممكن تفعله هي، ومنها نكاح البدل، وهو أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيلك، رواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف جدا. تبادل الزوجات، وده للأسف الشديد بيوجد في بعض المجتمعات بهذه الطريقة. فذكرت عائشة غير هذين النوعين، فقالت كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء أنواع، نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ده من زمان جدا يعني من أيام سيدنا إبراهيم وأيام سيدنا موسى، وذكر الله عز وجل رابطة الزوجية من قديم جدا، وذكر حتى في نوح عليه السلام إذ قال امرأة نوح وامرأة لوط، فكان له رابطة الزوجية بهذه الطريقة. ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها عن حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني خذي يعني بضعة، خذي اطلب منه الجماع، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين أصابها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وعشان هو حينسب له الولد، بس يبقى ولد ذكي، ولد نجيب، يعني ولد والعياذ بالله يعني يروحوا لها، روح لفلان ابعتي له قولي له انا عايز اجي استبضع منك يعني عشان جماعها سيد القبيله كبيرهم اللي هو ذكي فيهم غني فيهم وشايفين ان هو متقدم عليهم. القبائل الافريقيه عندها الحكايه دي، ان هو زعيم القبيلة ينام أول ليلة مع كل عروسة في قبائل كده في الأمازون وفي أفريقيا. الحمد لله الذي عافانا. الحاجة العجيبة أوي في موضوع الجنس ده إن الناس بتوصل لحاجات فوق الاحتمال والتصور. بس العادات بتتجعلها ايه حاجة عادية. طبعا حاجة يعني شيء يعني منافي للفطرة. ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشرة على المرأة فيدخلون كله يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق بها ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. العادات الحاكمة خلاص، يبقى دي هي قالت ان ده ابني، ده نكاح بقى جماعي كده. ونكاح رابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة اللي هم بيدوروا على الشبه، جمع قائف الذي ينظر في الشبه. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به التصق به لحق به، ثبت النسب، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. يعني البغايا حتى كمان بيدوروا على ايه، على نسب. اوروبا بقى زودت المصيبه، يعني ايه ان البغايا بينسبوا الى ام، يعني الى الام فقط من غير نسب للاب. للعلم يعني هذا في البغاء اقرب الى الاسلام، الاسلام يثبت ذلك، يعني ان هو يثبت يعني البنوة يثبتها للزانيه فقط ولا يثبتها للاب. فالعلم ده في القانون المصري بس مش مشهور عند الناس، يسموه نصف لقيط. نصف لقيط يعني كتب اسم اي حد في الاب من غير مجهول ومالوش بيانات ويتكتب باسم الام. في اللقيط التام اللي هو مالوش اب ولا ام في الشارع بيحطوا اي اسماء. لا مش تبع الموضوع ده. في الجاهليه كانوا ذوات الاخدان دول بيحصل ممكن تكون امراه متزوجه او غير متزوجه وفي خدم، وبعدين تلد رجلا او طفلا، يعني البعض يجي في تاريخ معين بعد ما يظهر الشبه ويبقى عارف ان ده ابنه منه، يعني انها متزوجه، فيقوم يلحقه به يقول ان انا ايه ده فلان ده ابني، ورغم عدم وجود رابطه زوجيه، وكانت الجاهليه بتقبل ذلك. او معترفين بكل انواع الانكحه الباطله دي وبيثبتوا النسب بذلك. فكان اذا لم يكن للمراه زوج كان يعني في المراحل الاولى من الاسلام، كان لو واحد ادعى واحد، لو رجل ادعى ولدا وقال لا هذا ابني، ما لا يبحث على اساس انه كان ممكن يكون زواج سر مش معلن، فيقوم يلحقه به، يقبل ذلك الخبر ان افعال فلان ابنه. او اذا وفي الشرع ما زال الامر ده متعلق بالوطئ بشبهه، فلو فلان استلحق طفلا او صبيا وذلك لوجود وطئ بشبهه يلحق به الناس زي الزواج الباطل مثلا. هو ده. فاللي حصل ان في قصه زياد بن ابيه ده، ان معاويه استلحق زياد على ابيه ابي سفيان، كأن أبوه وصاه إن ده ابني. قالت عائشة: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول وبشرط الإشهاد، وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل الاستمتاع، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كل منهما. الترغيب في الزواج، طبعا كان في تصور عند النظام الشيوعي لبديل الأسرة، وهو إن الرجال والنساء يعيشوا زي في تجمعات، واللي عايز يعني في شيوع للايه للشهوة، والأبناء يعني لا يبحث عن نسب، ان هو فكرة الشيوعية الشاملة بتهدم نظام الأسرة، وهيبقوا الأبناء دول أبناء الدولة. كله بالضبط. والكلام ده قريب من بعض النظام القبلي ايضا، ان في موسم التزاوج يقفوا البنات قدام الرجال ويقعدوا كده لغايه ما كل واحد ياخد واحده، ومش بيدوروا على ايه، على نسب، كله بيولد وكله بينتسب للقبيله. لان الكلام ده موجود على فكره، الشيوعيه ده فكره الشيوعيه، ده هو بيفكر انها تكون كده، بس ما تمتش في الحقيقه لغايه النهارده، ما نجحتش. القبائل دي موجوده في الامازون، قبائل اللي هي مش مستتره، التي لا مانع الله لهم من دون الشمس ستره. القبائل العراة دول كلهم ما لهمش ملابس وعايشين كده، هو يعني ايه. وبعض القبائل الافريقيه برضه سموها، عشان الواحد ما يقارن بقى بال يعني كل العلاقات اللي هي الجاهلية مع النظام الإسلامي في الزواج، اللي هم بيحاولوا يحاربوه بكل ما يمكن. الصراع يعني المرير ما بين الغرب والمجتمعات الإسلام حول قضية العلاقة بين الرجل والمرأة، أحد الحاجات اللي بتتحط في أبحاث الفروقات المهمة، النظر الى قضية الرجل والمرأة، وبيتعمل فيها امتحانات العلاقات الجنسية الحرة، حرية العلاقات الجنسية، بيتعمل فيها امتحانات، يعني يسألوا الاسلاميين عشان يختبروهم. مجلس العموم البريطاني كان بيسأل ابراهيم منير على حرية العلاقات الجنسية، ايه رأيكم فيها؟ كان بيجاوب، وكذلك حرية الشذوذ، فقالوا لا إكراه في الدين. من أسبوعين أو شهر بالكثير، أردوغان اعترف بالخطأ من أن احنا أبحنا الزنا رغبة في الدخول في الاتحاد الأوروبي، وهم مفيش فايدة فيهم، أن احنا غلطانين أن احنا قبلنا إلغاء تجريم الزنا، أباحنا الزنا، بقول كده أباحنا الزنا، هو كان هو اللي هم اللي ماسكين. وقال كده تصريحا عشان ايه؟ يخشوا الاتحاد الأوروبي. يعني تخيل أنت الاتحاد الأوروبي عامل شرط أساسي عشان تخش تركيا في الاتحاد الأوروبي إنها إيه؟ تلغي تجريم الزنا. كفر طبعا والله. استحلال، حتى لو كان قال لك ان انا بعمله عشان ايه؟ عشان السياسه ولا عشان المصلحه، عشان تعرفوا موازين المصالح عند الناس، انهي مصلحه تبقى معتبره وانهي مصلحه مهدره. هو عنده مصلحه ان ينضم للاتحاد الاوروبي عشان مصلحه اقتصاديه ومصالح سياسيه اكبر من مصلحه استحلال ما حرم الله. لو انت مصلحه الدين مقدمه عندك هتقول ده لا لما نعمل ايه؟ لا يجوز ذلك الا لما يكون السيف على رقبتنا مثلا، يبقى الاكراه، وهنقول وقلبنا مطمئن بالايمان ان ده كفر. حقيقة يعني الموضوع ده ذو خطورة بالغة، قضية الزواج والأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة قضية. طبعا هم عندهم النسب العالية جدا أولاد لغير آباء وأمهات متزوجين في إنجلترا وفرنسا، خصوصا من ذوي العلاقات أو ذوي الأصول الأوروبية، يعني الإنجلي اللي هم منهم عندهم داخل مجتمعاتهم ناس جايين من أصول بعضها عربية آسيوية أفريقية، يعني بريطانيا دوما الكومنولث، فرنسا دول الاحتلال السابق زي دول المغرب العربي، فدول نسب كبيرة عندهم بالملايين، ومعظمهم مسلمين ويفضلوا أمر الزواج. دي النسبة اللي بتخفض، بس ما زالت أكثر من نصف الأبناء والبنات المولودين في فرنسا من جميع كإحصائيات أكثر من النصف من الزنا. وفي المجتمع وفي الأصول الأوروبية بقى اللي هم فرنسيين الأصل، يعني دي ترتفع إلى حاجة 80%. وكذلك في إنجلترا اللي جاي من أصول هندية وباكستانية بيخلوا النسبة فوق 50%، حاجة بسيطة. لو لو لو تركت النسبة إلى اللي هي الإنجليزي الأصل الغربي الأوروبي، النسبة ترتفع برضو إلى قرب 80%. هو شيخ برضو يعني القرب هناك في سن معين ما فيش انتماء لأسرة. لا هو سن بالكثير 14-15 كل واحد، خصوصا في المدن الكبرى. يعني الريف ما زال لسه فيه شوية بقية من الدين وبقية من نظام الأسرة، لكن التكتلات السكانية الكبرى هي موجودة في المدن، يعني المدن فيها بالملايين، الريف أقل كثافة سكانية، هي اللي فيه لسه إيه بعض الضوابط. لكن المدن الكبرى في كل أوروبا وأمريكا الوضع اللي هو التحرري ده اللي هو في الحقيقة عبودية للشهوة هو الأغلب. كان في أخ إنجليزي اتجوز أخت من عندنا في اسكندرية هنا، أسلم هو وأصله إنجليزي يعني، فكانوا بيسافروا يعني إيه، فأبوه لما قالوا مراته وابنه وكده، فقالوا مراتك تجنيت تتجوزت، كان شايف امك عامله فيها ايه، شوف لك واحده تعيش معاها كده وخلاص. يعني مش الزواج ايه، عندهم قوانين فعلا قوانين مجحفه، وحاول بعضهم ينقلها عندنا، ان لو واحد طلع واحده تفضل تاخد نص ثروته، تاخد من اول نص ثروته على طول، وبعدين تفضل تاخدها بعد كده. الترغيب في الزواج، قد رغب الاسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، الحناء والتعطر والسواك والنكاح. في بعض الروايات الحياء، ضبطها الحياء، الحناء يعني الصبغ، صبغ الشعر يعني، حديث ضعيف، لكن هو سنن المرسلين من نص القرآن. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتارة يذكره في معرض الامتنان، قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وأحيانا نتحدث عن كونه آية من آيات الله، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر في هذه الآية يعني البناء العاطفي والقلبي، بناء المشاعر في الزوجية مع رابطة في الزوجية التي هي الجمع بين الرجل والمرأة. هو أصل النكاح معناه الضم، النكاح معناه الضم، تناكحت الأغصان يعني الضم بعضها البعض. هنا ذكر ضم القلوب في الآية، السكن، المودة، الرحمة، ويعني اكتفى في ذكر ضم الأبدان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، اسم كلمة الزوجية، وذكر الحكم من ولود هذه الرابطة وهي السكون، وبين المنة في ولود الحب والتراحم. في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، هي من جنسكم، وهذا يدل على عدم وجود التزاوج بين الإنس والجن، وحرمة التزاوج مع الحيوانات. لسه في ولاية أمريكية من 3 أيام صوتت بالأغلبية البسيطة على عقوبة معاشرة الحيوانات مع معارك ضخمة جدا. يعني في ألمانيا الأمر ده مقرر عندهم، لكن مش راضين يعترفوا بالزواج. يعني حرية المعاشرة، لكن مش راضين يسجلوا جواز مثلا امرأة من كلب، تبقى دي زوجها ودي ورثها وكذلك الرجل من حمارة، بس بيجيبوا الصور بقى ايه في صور الزفاف، مش بس المعاشرة، لا حفل الزفاف، جايبة كلب لابسة بيونة وبدلة، وهو جايب حمارة وايه ولبسها طرحة وتل وسستان الزفاف. ها اول انا شفته، بس انا شفت الصور بتاعت الزفاف ده والمناقشات الطويلة في المحاولين في البرلمان وفي المحكمة حوالين السماح بتسجيل الزواج. فهم بيقولهم لا، انتوا بقى عاشوا زي ما انتوا عايزين، بس ايه في المانيا. لا والله العظيم بيهزروا، حاطين صور، لا حقيقي ملبسينها تماما، والكلب حاطط ايده على كتفها كده زي ما هي واقف كده وحاطط ايده على كتفها وهي نفس عروسة. ها وهو ماسك الحمارة كده. و من الحاجات العجيبة عشان تنعرف، بس يعني الحاجات دي موجودة في الشعوب لا في الشعوب دي كلها على فكرة، الانجلو ساكسون على وسط اسيا منتشرة قوي. جلال الدين الرومي في المثنوي المعنوي عنده كمية قصص عن معاشرة الحيوانات كتيرة، وازاي يعني الذكاء في ان هو ايه ما يحصلش نوع من الايه من الاضرار نتيجة فرق الحجم، وان بيضرب مثل بقى في حاجة زي كده في قصة. تعرفين جلال الدين هو ابيات شعر اسمها المثنوي المعنوي، متألف 26,000 بيت قصائد بالفارسية، الترجمة طبعا بالعربية، بس مش يعني موجودة القصص دي، ان واحدة اتجوزت بقى يعني حمار او يعني عشرة حمار، بس هي عشان عارفة تزبطها ازاي، فجابت القرع ولبسته له عشان يبقى الجزء اللي فاضل بسيط عشان ما ايه ما يحصلهاش ضرر. واحدة تانية ما بتفهمش فعايز عشان تعمل زيها، فالحمار ايه فمزقها وماتت عشان ما تفهمش، عشان ما عطتش ايه القرع على عارفين القرع العسل المدور ده. وقصص كتيرة في الموضوع ده. الشعوب دي عندها يعني تاريخ طويل من يعني من مئات السنين حوالين معاشرة الحيوانات. العرب أنقى حد في الموضوع ده، ولذلك الأمر يعني إيه الترهيب منه ما خدش حجم زي الترهيب من الزنا. يعني مثلا كنت تمسك كتاب الترغيب والترهيب هتلاقي الترهيب من الزنا هتلاقي فيه عشرات الأحاديث، زي ما في يعني آيات متعددة، آيات كتيرة جدا في حرمة الايه الزنا وعقوبته، وعشرات من برضو أيضا. الموضوع ده هتلاقي فيه حديث أو حديثين موضوع عشرة الحيوانات في حرمة ذلك، وأن ذلك جزاؤه القتل، لكن الامور دي دخلت لما الشعوب دي اختلطت بالمسلمين، وكثير منهم حتى لما دخل في الاسلام دخل بثقافته اللي فيها انحرافها. الحمد لله على نعمة الاسلام. ومن آياتين خلق لكم من انفسكم، يبقى زي ما فيش زواج ما بين الانسان والحيوان زيها برضه فيش زواج بين ايه؟ الانسان انس والجن. اسال بقى ده خاوي جنيه، ده امها جنيه، ولا ابوه جني؟ والكلام ده كلام فارغ، ده كلام باطل. رغم ان كثيرا من المشايخ قد يفترض هذه المسائل ويبحث فيه، ومعلوم ان هذا الكلام بعضهم يتكلم على الجواز، يتكلم على الوقوع، واللي يتامل الايات يجزم بان الكلام ده لا ليس من رابطه الزوجيه، ولا يجوز الزواج اصلا بهذه الطريقه، ولا يقع في الحقيقه، وانما يقع اللي يقع فيه طبعا اللي ممكن يقع ان الشيطان يلتبس مع الانسان في اثناء ده زي الخيال، وليس انه يعني زي يحصل في المنام، ممكن يحصل في المنام ويحصل عشق مثلا بين انس وجنيه، بس كل ده جنس الامر ده انه بيتشكل في صوره معينه اثناء النوم، وربما اثناء اليقظه مش هيحصل منه معاشره حقيقيه، او فضلا ان نتصور زوجيه حقيقيه. ايه ده؟ لا الزواج ده في كلام كتير في الموضوع. يقول وقد يتردد المرء في قبول الزواج ويحجم عنه خوفا من الاضطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال اعبائه. فيلفت الاسلام نظره الى ان الله سيجعل الزواج سبيلا الى الغنى، وانه سيحمل عنه هذه الاعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له، من لا زوج ولا زوجة، يعني أيهما إذا كانت امرأة فالأيم تأيمت يعني لم يعد لها إيه زوج. فلان أيم يعني فلان لم يتزوج أو ليس له زوجة. كل من ليس له زوج أمر بالنكاح. والصالحين من عبادكم رقيق وإمائكم، أن حتى العبيد فإما يعف أمته ويزوج عبده أو يزوجهم، يعني السيد إما أن يعفها بالمعاشرة ويتخذها سرية، وإما أن هو إيه يزوجها. وهذا الأمر وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني ذكر الأحرار وذكر بعد كده إيه العبيد، العبيد سواء كان رجال وإيه أو نساء. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد عام للجميع بالإغناء، والله واسع عليم. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، الذي يريد الأداء يعني كان عبدا فاتفق مع سيده على أن يسدد له أقساطا يصبح بعدها حرا، زي يشتري نفسه، ومن ساعتها يصبح كسبه لنفسه، يبقى هتملك المال ويبقى عليه للسيد ايه أقساط، ما سددش يرجع عبد تاني. ايه؟ أو يرجع زي ما كان. إذا ما سددش المال المتفق عليه يرجع عبدا كما كان. يقول والناكح الذي يريد العفاف. شرف عظيم جدا إن الناكح يريد العفاف جعل مع المجاهد في سبيل الله. وإن دول حق على الله عونهم. عظيمة. حق أحقه الله على نفسه، جعل حقا عليه أن يعين هؤلاء. والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل. روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. ما شاء الله، خير من الكنوز من الذهب والفضة. صححه الشيخ الألباني، صحيح ابن ماجه. وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. لا تبغيه ظلما، لا تبغيه ميلا في نفسها لعفتها، ومالي لا تضيع المال. ضعف الشيخ الألباني، ولكن هو نفس المعنى السابق. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد يخيل للإنسان في لحظة من اللحظات، من لحظات يقظته الروحية، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار، ويعتزل النساء، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان. سبحان الله، قصص الرهبان الذين تقع منهم الفواحش، سواء كان مع النساء أو مع الصبيان أو مع الذكور، يعني تملأ تاريخهم، لأنها منافعة للفطرة. يقول: قد يخيل له ذلك فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له، كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه. هو البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، رأوها قليلا، أو حطوا في نفسهم صورة معينة أن الرسول ما بينامش خالص. الناس تبقى مولعة بذلك، يقول لك ده فلان ده بينامش، بينام ساعتين مثلا. هذا ليس في إيه؟ في طبيعة الإنسان. يعني تحسب سيدنا داود عليه السلام كان بينام قد إيه؟ كان بينام من 6 لـ8 ساعات على الأقل. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتعبدش كتير، عشان ربنا غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى احنا نتعبد أكثر منه. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. يعني جعل تعبدا من يترك إيه؟ الزواج. عشان كده الحديث ده يدل على بطلان من يستحب ترك الزواج، بطلان القول الذي يقول بأن ترك الزواج أفضل لمن قدر على ذلك، ها؟ أو تقديم طلب العلم على الزواج، مفيش تعارض. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. توازن ليس هناك يعني مثل الشريعة الإسلامية في يعني تحقيق كل احتياجات الإنسان. الزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها. رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، لكن معناه حسن جميل ثابت. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نصحته يعني أدت حقه كاملا في نفسها وفي ماله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. هو ده معنى الشؤم في ثلاث، ان يكون امرأة سوء، سيئة الخلق، صبيطة اللسان، وهي مع ذلك عقيما لا تلد، ليست عفيفة وتدمر ماله، ولا تربي أولاده، هذا شقاء فعلا. وبعدين أصلها ملازمة. وكذلك المسكن السوء، دار ضيقة قليلة المرافق، وبيئة سيئة الجيران، صعبة. والمركب السوء، الدابة أو السيارة أو غير ذلك التي تكسر الحيران، تكسر العطلة بالزلنا حنا. رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الطبراني والبزار والحاكم وصححة. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك، تغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة يعني يطأها بسهولة، سريعة السير، تلحقك بأصحابك، تعوز تشد توصل، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، حتى لو كانت حلوة تكشر على طول، تتخانق على طول، فضلا لو كانت وحشة كمان بقى تبقى حاجة ايه. يقول: المرأة تراها فتسوق، وتحمل لسانها عليك، كل شوية تفرق له تديله الكلام، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا بطيئة، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. حديث حسن. الزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. حسنه الشغال رواه الطبراني وحكمه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. رضي الله عنه. يعني هتجوز 10 أيام عشان لا افتن في امر الشهوة وامر النساء. وقال هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.